بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين والمعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله فزمن اعتصم بحبكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هيهات أن تجفو السعاد جفوني أو من مداعية الأسعى تجفوني. وأرى الخوانس في الهواج كلما حنت لورد فهدون حنيني. أني ولون الطاف أبرم في الحشا جذوات وجد من لبى سجيني. يوم به العباس قاتل قائلا إني أحامي دائما عن ديني. فدعت أسرار القضاء لشهادة كتبت له في لوحها الحديد فخر خير طعيد. فاتى إلي السبط ينهار كسود كسرت الآن ظهري يا أخي ومعين. عباس كبش كنانتي كبش كتيبتي وكنانتي وعماد بيتي بل أعز حصوني. عباس تسمع زينبا تدعوك من ليا حماية إذا العدا أسرى. أوما أولست تسمع ما تقول سكينة الله يوم العسر من يحميه. إنا لله وإنا إليه راجعون. تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من الضرورات التي تمس إليها حاجة المجتمع أيا كان هذا المجتمع هي ضرورة الوحدة فيما بين أفراد ذلك المجتمع وشرائحه المختلفة. هذه الضرورة تمس إليها الحاجة بشكل أكبر في المجتمع الإسلامي باعتبار أن هذا المجتمع مستهدف من أعداء كثيرين يكيدون له كيدا، وبالتالي فلا بد أن تكون الأمة على مستوى عالي من الوعي لمسؤوليتها، لا سيما في الظروف الحساسة التي يمر بها المجتمع. هنالك ناس ربما كانوا مأجورين لإلقاء الفرقة بين المسلمين، وهنالك ناس غير مأجورين، بسطاء سذج يتحركون بشكل مر بالمجتمع الإسلامي بحيث لا يشعرون. من وظائف الإنسان المسلم في مثل هذه الظروف التي يمر بها المجتمع الإسلامي أن لا يتسبب في إيجاد أي نوع من الفرق فيما بين المسلمين أولا، وأن لا يستجيب للاستفزاز. قد إنسان يقول أنا ما أتسبب في تفريق المسلمين، صح، لكن قد يستدرجك الغير، يحاول الغير تحريكك بهذا الاتجاه، فلا تستجب للاستفزاز وخليك متزن وتدرس كل صغيرة وكبيرة قبل التحرك في هذا الاتجاه. الجوامع المشتركة بين المسلمين كثيرة بالتأكيد، والقرآن الكريم يحث على التمحور حول هذه الجوامع المشتركة، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من جملة حقائق العقيدة الإسلامية أن الإنسان الذي يتشهد الشهادتين ويؤمن بضرورات الإسلام ولا يأتي جريمة تقتضي معاقبته، هذا الإنسان آمن على كل حرماته، آمن على دمه وعلى ماله وكل ما يتصل به مما جعل له الشرع حرمة، طالما أخذ بتلك الضرورات ولم يرتكب ما يوجب معاقبته. أما المشكلة أحيانا تنشأ من ضيق النظر أو من التطرف في فهم القضايا. أنا أروي لك حادثة كانت سببا في قيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بقمع حركة الخوارج. الخوارج فئة ضالة، هذه الفئة خرجت من ذلك المجتمع الذي كان يقوده إمام المتقين علي سلام الله عليه، خرجوا وحكموا على الإمام عليه السلام بالخروج من الدين وكفروا الإمام عليه السلام. من عقيدة الخوارج تكفير علي عليه السلام، وعلي الذي هو الإيمان كله بتعبير النبي لما برز علي يوم الخندق قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله. على أي ملاك كفروا علي عليه السلام؟ لأنه قبل مكرها بقضية التحكيم في صفين بعد أن تمادت الحرب، رفع الطرف الشامي المصاحف ونادى بالتحاكم إلى الكتاب. علي عليه السلام قال بأن هذه خدعة، ولو كان الرجل مؤمنا بالكتاب لما استباح دماء المسلمين وفتح هذه المعركة التي قتل فيها الآلاف، ولكنه لما اضطر وشعر بالهزيمة رفع الكتاب لمجرد امتصاص الهزيمة كلعبة سياسية ليس إلا. القوم لم يقنعوا، أصروا على الإيمان في نفس أهل الكوفة. من أصر على الإيمان أنه لا بد أن ترضى بالتحكيم، فقبل الإيمان بالتحكيم مكرها. ثم لما وصل الأمر إلى تعيين الحكم من جانب الإمام، تحكموا حتى في هذا المعنى وفرضوا على الإمام أبا موسى الأشعري، بينما اقترح الطرف الآخر عمرو بن العاص، وجرت قضية التحكيم التي كان نتاجها أن خلع كل منهما عليا عليه السلام، بينما خدع ابن العاص أبا موسى الأشعري فثبت معاوية، فهاج الخوارج وقالوا هذا صنيع علي، علي هو الذي قبل بالتحكيم، وبالتالي فإنه كذا وكذا. والحامل الإمام سلام الله عليه أكره على ذلك. التحكيم لم يكن مشروع الإمام علي عليه السلام، كان مشروعهم هم الذين حملوه على الإمام قهرا وكرها. فلما فشل مشروع التحكيم حينئذ حملوه المسؤولية وكفروا الإمام سلام الله عليه. هؤلاء تمادوا في موقفهم. أفرض المسألة مسألة ذات وجهين، أفرض مع ذلك المسائل ذات الوجهين. طبعا المسألة عندنا واضحة ذات وجه واحد، الإمام عليه السلام قطعا لما رفض رفض محقا لأنه يعلم أن التحكيم خدعة، ولما قبل قبل محقا لأنه أكره، والمكره لا يحاسب على شيء. الإمام شعر أنه إذا رفض التحكيم ستحدث فتنة أكبر، فلهذا قبل الإمام بالتحكيم من باب دفع الأفسد بالفاسد. القوم فرضوا أن المسألة لا، ليست هكذا، علي كان المفروض أن يرفض التحكيم جملة وتفصيلا، حتى لو قتل حتى لو حدث ما حدث. فأفرض المسألة ذات وجهين، المسألة ذات الوجهين ما تقتضي التكفير أبدا، في مسائل ضرورية يعبر عنها، يعني ما تحتمل وجه آخر، لا إله إلا الله ما تحتمل وجه آخر، محمد رسول الله ما تحتمل وجه آخر صلى الله عليه وسلم. أما أنه هل الإكراه على التحكيم مشروع أو غير مشروع، يجوز أن أقبل بالتحكيم مكرها أو لا، ما يجوز، القضية ذات وجه. هذا لو تنزلنا على أن علي عليه السلام على الحق مع الحق والحق مع علي، يعني في كل واقعة إذا أردنا معرفة الحق وعلي موجود فننظر ما لزمه علي، ذلك هو الحق. الميزان للحق حينئذ هو موقف علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله لعمار: يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي آخر فاسلك ما سلك علي ودع الناس وما سلكوا. السير لأن علي عليه السلام يتحرى كتاب الله وسنة رسول الله في كل تصرفاته، وبالتالي إذا أريد أكتشف الحق أكتشف الحق من سورة علي عليه السلام. يعني خارج علي ما عندي شيء أنا أسميه حق حتى أحاسب علي على ضوءه. الحق أنا أخذ من علي بعد محمد صلى الله عليه وآله. فماذا القوم في تكفيرهم للإمام؟ ثم أقبلوا وأخذوا يحملون الناس آراءهم، ما بقت المسألة على أنفسهم فقط. مرة جماعة يعتزلون المجتمع، عندهم رأي خاص يعتزلون المجتمع ويكفون شرهم عن المجتمع، مرة لا يحملون الناس آراءهم، فكل من خالفهم بالرأي فهو كافر ويستحق القاتل، يجب أن يحرم من الحياة. منهج الخوارج هذا كان. جاءوا إلى منطقة في طريقهم إلى الكوفة، رأوا الصحابي الجليل عبد الله ابن خبان، هو وامرأته، وكانت حبلة معه، حبلة كانت مثلنا يعني في شهر ولادتها. لما التقوا به قالوا له: ما تقول في علي بن أبي طالب؟ أكفر بعد التحكيم أم لا؟ قال لهم: والله إن علي بن أبي طالب أعلم بالله منكم وأتقى لله مما ترمونه به. أنتم تعلمون علي بن أبي طالب لهالدرجة وصلت الجسارة بكم؟ قالوا: وأنت على ضلالك القديم، أرجعوه. قال: أنا صاحب رسول الله وما ارتكبت منكرا، أنت عبرت عن رأي أنا عبرت عن رأي، كل ما في الأمر. سمعت رأيكم سمعتم رأيي، هذا من يستحق القتل. قال صاحبهم رئيسهم: أرجعوه على الماء. أرجعوه على الماء وذبحوه، وزوجته تنظر وسال دمه على الماء، ثم جروا زوجته وهي حبلى. قالت: أنا ما صنعت شيئا. قالوا: وأنت على مذهب زوجك، أرجعوها. أرجعوها ونحروها كما تنحر البهيمة، أنحروها وسال دمه على الماء. سمع الإمام عليه السلام الله عليه، تفجر الإمام علينا. أول شيء الإمام حاول يعالج المسألة يعني بالتي هي أحسن، أرسل لهم من قبله رسولا أن سلمونا قتلت عبد الله بن خباب وزوجته، نريد نواجهكم عسكريا، نريد نوسع دائرة المواجهة، سلمونا القتلة. رفضوا، بل أكثر من ذلك، قالوا: من مسلم؟ كلنا قتل ابن خباب وزوجته، ومن لم يباشر فهو راضي. تنسلمك أنفسنا؟ قال: إذا حل قتالكم. فسار الإمام إلى منطقة الخوارج النهروان، وصارت المعركة. جن هؤلاء إلهم جذور في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. واحد منهم اسمه حربوس ابن زهير التميمي، هذا كان من الشباب الطائشين. ذات يوم النبي صلى الله عليه وآله كان يوزع الغنائم في حنين، قام للرسول وقال له: إنك لا تعدل في التوزيع، تغل. اتهم الرسول بالخيانة، فنزلت الآية الكريمة: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فقام واحد من الصحابة أراد قتله، منعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعه، أما إن له قوما يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، يقتلهم خير الخلق من بعدي. وبالفعل مرت الأيام والليالي، وإذا هذا حرقوس بن زهير عنصر من عناصر الخوارج، وإذا به قتيل في ساحة المعركة في النهروان. مر به الإمام صلى الله عليه وسلم، وكان له أشبه بثدي المرأة زائدة لحمية في عضده، يقال له ذي الثدي. كان في عضد هذه الزائدة، مر الإمام صلى الله عليه وسلم قلبه وإذا به هو، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق حين قال يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلهم خير الخلق من بعده. هذا النمط قطعا هذا يزعزع استقرار المسلمين، يزعزع وحدة المسلمين. هذا النمط ليس جديدا، ويا ليت ويا ليت أن الإجراءات المناسبة قبل اليوم كان في مقابل هؤلاء ما كانوا يتمادون إلى هذا الحد، لأن هي الظاهرة ظاهرة موجودة كما ذكرت لك منذ عهد الإمام علي سلام الله عليه، قضية تكفير الغير لمجرد اختلاف رأي والسباحة دم الغير. المسألة قديمة الجذور، يعني أكثر من أنهم عبروا عن أهل البيت عليهم السلام بأنهم خوارج، واحد من يعتبرون من جهادة الفكر، هذا لما يعدد المدارس الإسلامية مدرسة فلان وفلان وفلان وفلان إلى أن يصل إلى أهل البيت يقول وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها، لكن الآن تدرس نظريات بالجامعات ويعتبر من عمالقة الفكر. مرت مراحل وتصريحات لتكفير الغير، المفروض بهذه التصريحات أن تبان، المفروض بهذه العناصر أن تدان وأن تشجب وأن احتمال ما تستحق، لكن التمادي في ذلك أدى إلى أنه الشر يستفحل للأسف الشديد. على العموم المفروض بكل مسلم في الظروف الحساسة التي تمر بها ساحة المسلمين أن يكون على وعي كامل لمسؤوليته، لا يتسبب في أي شيء يؤدي إلى زعزعة وحدة المسلمين، ولا يستجيب للاستفزاز. تدرون باعتبار مسؤوليتنا على المنبر كثير من الناس قسم عندهم أسئلة، قسم عندهم اقتراحات، قسم في أذهانهم شبهات، قسم يحصل له ورقة مثلا معينة فيها أشياء معينة فيطلب مثلا الرد على هذه الورقة. لا، ما كل ورقة يرد عليها ولا كل كلمة يعتمد بها. أحيانا المحاولة محاولة استفزاز، المفروض ما نستجيب للاستفزازات. أطمئن أنه جميع هذه الشبهات التي ربما يحركها البعض هنا وهناك طرحت قديما وأجيب عليها تكرارا ومرارا، ومع ذلك يعود أصحابها إلى طرحها مرة أخرى لأن في نفوسهم شيئا آخر. هؤلاء ليسوا طلاب حقيقة، طالب الحقيقة يواجه مباشرة، ما يستعمل أسلوب التهريج وأسلوب تحريك العواطف بشكل سلبي أبدا. مفروض أنه يواجه بطريقة علمية، إذا عنده سؤال إذا عنده حوار الصدور مفتوحة الحمد لله والأبواب مفتوحة، وبالإمكان طرح أي مسألة. أما استخدام أساليب أخرى تحرك العواطف بشكل سلبي وتؤدي إلى خلق بلبلة فيما بين المسلمين، هذا ما إلى داعي. أئمتنا سلام الله عليهم طيلة الفترة التي عاشوها ما نقل لنا التاريخ عنهم أنهم يوما ما أساءوا إلى أحد ممن خالفهم في الرأي أبدا، بل كانوا يجتمعون مع ملد أعدائهم ويناظرونهم مناظرات طويلة ذكرها الطبرسي رحمه الله في الاحتجاج بين الإمام الحسن عليه السلام وخصومه، بين الإمام علي وخصومه، بين الإمام الصادق وخصومه، وهكذا. وعلمونا أن نتأدب بآدابهم، وقالوا كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا علينا. هذه وصاياهم عليهم السلام ونحن على دأبهم. فوصيتي لا سيما في هذه الظروف الحساسة أن لا يستجيب أحد لأي استفزاز، وأن تحافظوا على تماسككم وعلى وحدة كلمتكم. وهنالك من الجوامع المشتركة في ديننا ما يكفل لنا وحدتنا وتحاربنا، لسنا بحاجة إلى إثارة ما يقتضي الفرقة. نعم، بين رأيك بالطريقة العلمية بالطريقة المؤدبة، ما منعك أحد. الحمد لله أنتم في بلد حر، وفي بلد أمان، وفي بلد تقال فيه الكلمة بكل حرية، ولكن يجب أن يستفاد من الحرية بشكل معقول، ويجب أن لا يساء الغير، أن لا يساء استخدام الحرية. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. الله لا يبتليكم بما ابتلى به غيركم، ولكم فيما ترون من مناطق ساخنة في العالم عبرة. المفروض الحفاظ على التماسك، الحفاظ على وحدة الكلمة، وأي شيء يتسبب في خلق مشكلة فيما بين شريحة وشريحة ومدرسة ومدرسة يجب أن تتجنبه. الآن شعائر سيد الشهداء عليه السلام، شعائر الحسين عليه السلام تقام في هذا البلد الميمون وفي بقية البلدان، وأمامكم هذه الشعائر تقام بكل أبهة، تقام بكل حرية. حديثك عن أهل البيت ما شئت فحدث عن أهل البيت عليهم السلام، لا يمنعك من ذلك مانع، وتلك نعمة كبرى، مساحات كبيرة للحديث. ما مجبور الإنسان أن يدخل في مسائل تثير قضايا سلبية يتضرر منها الآخرون. الكلمة مسؤوليتها في الواقع وآثارها ما تقتصر على القائل، إنما تتجاوزه إلى المستمع. لما يتكلم الإنسان المفروض أن يعرف أن كلمته لها أثر على المستمعين، ناس مفرغة وقتها وحاضرة لتستفيد كلمة، المفروض أن تخرج بكلمة مفيدة أولا، وأن لا تتسبب كلمة في ضررهم. وأهل البيت عليهم السلام عطاء مبارك وعظيم، ودائما له صلة الحديث عنهم. كل حديث يمكن أن يتوقف إلا الحديث عن الله ورسول الله وآل بيت رسول الله، فإنه حديث ذو صلة لنا في أدلة إمامتهم، لنا في فضائلهم، لنا في مكارم أخلاقهم، لنا متسع من الحديث. الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يعني خلي يكون الأساس في تعاملكم هو البينات التي جعلها الله عز وجل موازين عندكم. طالما عندنا موازين فنحن بخير، إذا فقدت الموازين قطعا فقدت الوحدة. القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله شيئان، الجوامع المشتركة أولا، والموازين التي نتعاطى من خلالها ونتعامل على أساسها من جهة أخرى. كل شيء إذا كان طبق الموازين من سبب الفرقة، من الموازين أنك لا تستخدم أسلوب السباب أبدا. أمير المؤمنين عليه السلام قال أكره لكم أن تكونوا سبابين. حتى لو أنت عندك قناعة بشيء معين، قناعتك خليها براسك أرجوك، لا تطلعها برا تخلق المشكلة. شايف أدبنا أهل البيت أن لا نكون سبابين. في طيلة حياتهم ما سمعنا أن علي عليه السلام سب أو لعن أحدا ممن خالفه في الرأي أبدا، بالعكس كان يجتمع معهم ويتكلم معهم بالحكمة والموعظة الحسنة. من الموازين أن لا تحكم على الغير من خلال أفراد، هؤلاء الأفراد لا يمثلون إلا أنفسهم. يجوز تعميم الحكم قد إنسان يتحرك بطريقة عدوانية، هذا لا يعني أنا أعمم الحكم. أقول جميع هذه المدرسة على باطل، هؤلاء كلهم ضدان، لا لا أبدا. الشخص المفروض عدوانه يحسب عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثالثا، ما أقبل كلام على الغير بمجرد الدعاية والإشاعة مهما كانت. التكتور جيدا، لاحظوا حتى الشهود العدول الشاهدان العادلان لا حجية في شهادتهما إلا أمام القاضي. إذا حضر أمام القاضي وشهد قبل القاضي شهادته. أولا القاضي يشخص أن هذا واجب للشرط، ثانيا يشخص بأن شهادته شهادة قابلة للسماع. من عند بعض أنواع الشهادة ما تسمع، مثل إيش؟ مثلا شخصان بينهما مشاحنة بينهما، لكنهما من أتقى الأتقياء، ناس عباد ثقات يصلون صلاة الليل، لكن بينهم مشاحنة. إذا واحد شهد على الثاني لا تقبل شهادة أحدهما على الآخر. تفهمت جيدا؟ القسم يجي يقول لك أنا سمعت فلان كذا أوصافه كذا ديانته، ما له قيمة أبدا. فكيف والشهادة ليست أمام القاضي؟ فلذا يشترط الفقهاء لكي تسمع كلام على الغير، أولا أن لا يكون بينهما عداوة دنيوية، لأن العداوة مانعة من قبول الشهادة. ثانيا أن تكون الشهادة أمام القضاء، لا أمام كل إنسان يأتي فيقول لك كلمة فتصدق منه كلمة مهما كان متبينا، أو أحيانا لمجرد يعني ورقات أو كتيبات لا تعلم مصدرها، يعني هنالك كتيبات ما معلوم مصدرها، ما هو أساسها، ما هو هذا، ما يترتب عليه أثر نهائيا. ما أريد أعود إلى تاريخ مليء بالمعاصي للأسف الشديد. كم كتبت كتيبات ضد مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وضد أهل البيت عليهم السلام، وضد السائرين في خط هذه المدرسة، وكم فيها من الدجل والزيف والتحريف والكذب والافتراء والبهتان. ما يقيم هذا نهائيا؟ الإنسان الذي يريد الله عز وجل ويريد وحدة المسلمين يواجه، والحمد لله الصدور كما ذكرت مفتوحة، يسأل سؤاله يجاب على سؤاله، وعند إشكاله بين إشكاله يجاب على إشكاله. أما أسلوب نشر الورقات، أسلوب التهريج على الغير، أسلوب الشباب للغير، هذا أعتقد أنه يزيد من الطين بلة، ما يعالج المشكلة أبدا. فلذا إذا تقيدنا بموازين الشرع حينئذ نكون قد حققنا وحدتنا. الله عز وجل جعل سبل لحل التنازع، من هذه السبل الجدل العلمي القائم على العقل والمنطق وعلى أساس من التقوى. من الأسس القضاء، القضاء لا يستثنى منه أحد. لاحظوا، مهما كان هذا الإنسان بالإمكان إذا ادعيت عليه مسألة معينة ترفع المسألة أمام القضاء. قضية الإمام علي سلام الله عليه معروفة، لما ادعى عليه ذلك اليهودي درعا وطلب منا الترافع إلى القضاء، الإمام لم يستنكف رغم أنه معصوم، علي مع الحق والحق مع علي، لكن إذا صار نزاع بين اثنين مسألة القضائية، مهما كان هذا الشخص الآخر كان عالما عاميا مثقفا غير مثقف مرجعا يدعي على واحد شيء يقدم للقضاء، مهما كان بالتنازع المسائل يجب أن تحكم بأصول القضاء. جهد يمكن بعض المسائل تحل عن طريق نقاش علمي، بعض المسائل تحل عن طريق قضائي، تحل عن طريق التصالح إلى آخره. توجد حلول أسلوب التراشق فيما بين المسلمين في بعض المسائل، خاصة المسائل التي لا تستحق الذكر. بعض المسائل علم الله الإنسان يعني يترفع عن ذكرها على المنبر، ولكن لأنها مطروحة يضطر الإنسان لطرحها. مسلم يذبح ذبيحة لوجه الله عز وجل، لكن يهدي ثوابها لأبي الفضل العباس عليه السلام، أو يهدي ثوابها للحسين عليه السلام، ولما يذبح يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويستقبل القبلة ويذبح حسب الأصول الشرعية المقررة. زين، وهو مسلم يتشهد الشهادتين، والناذر نذر شرعي، هو ناذر لوجه الله عز وجل، غايته الثواب يهديه إلى الحسين أو يهديه إلى العباس عليه السلام، للاختصار يسميها ذبيحة أبي الفضل العباس. زين، بالاختصار هذا ما يستلزم أن يحكم بالشرك والكفر ويقال بأن هذا مما أهل لغير الله به وإلى آخره. ما يشتفق هالكلام أبدا. الله عز وجل لما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللام هنا لام الوجه، النسك يعني ما يذبح، يعني أنا أذبح لله عز وجل وأنا أذبح لله. لكن اللام لما أقول هذه الذبيحة للعباس، أحيانا اللام للمصرف، مثلا إنما الصدقات للفقراء، هذه اللام لام المصرف. ما أقصد لما أتصدق أقصد وجه الفقير، أقصد وجه الله عز وجل، لكن مصرف الفقير نفس الشيء. ففي مسائل ما تستحق أنه يزاد فيها الحديث، ولكنه يتشبث البعض ببعض المسائل البسيطة من أجل خلق قيل وقال فيما بين الناس. أو مثلا واحد يصح مثلا على سبيل المثال يا علي، فيأتي آخر يكفر من أنت أشركت، أنا ما صح يا علي أستعين بعلي عليه السلام، أنا أستعين بالله عز وجل. أصح يا علي مجرد نداء، أتوسل إلى الله عز وجل ببركة علي بجاه علي. والتوسل أمر شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله. البيهقي يروي في سننه قضية الأعمى مشهورة، جاء للرسول قال يا رسول الله أنا منذ ولدت أعمى وأرجو من الله تعالى بكرامتك أن يرد علي بصري، فماذا أصنع؟ قال قم وتوضأ وصل ركعتين. هذه رواية البيهقي، وجميع كتب الحديث عند جمهور المسلمين تروي هذه الواقعة. قال له رسول الله قم وتوضأ وصل ركعتين وقل بعد صلاتك اللهم إني أتوجه وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أن ترد علي بصري. يقول الصحابة قام هذا الأعمى وتوضأ وصلى ركعتين ودعا بذلك الدعاء، فوالله ما أتم دعاءه حتى رد الله عليه بصره. يعني في مسائل أعتقد أنه ما حاجة إلى إعادة الحديث فيها. صوم عاشوراء أنا لعلي 4-5 مرات متحدث في محاضرات مفصلة عن موضوع صوم عاشوراء، وكيف أن صوم عاشوراء كان مشروعا قبل نزول صوم شهر رمضان. بالتأكيد صامه النبي صلى الله عليه وآله وصامه الصحابة الكرام إلى أن شرع صوم شهر رمضان فترك صوم عاشوراء. عبارة الإمام الباقر سلام الله عليه فترك، صحيح ما أدن شك ولا إشكال. فأنت حينما تأتيني بقائمة طويلة أنه صامه الرسول صامه الصحابة سلمنا، لكن الدليل الثاني أيضا يذكر ولكنه بعد نزول شهر رمضان ترك. ثم ما اختلفنا صوم عاشوراء، ليش أنت تلزم الآخر أن يصوم عاشوراء؟ الآخر ما ثابت أنت صوم عاشوراء، شايف جيدك كثير سائل ثابت عند الغير ما ثابت عندك. يا أخي خلينا نكون ناس يعني عندنا نوع من المرونة، نوع من الانفتاح على الغير، احترام رأي الغير. ما اختلفنا، هذا الشيء ثابت عندك. الآن بعض مدارس المسلمين تقول بوجوب زكاة العسل أو الزيتون، لكن الغير لا يرى ذلك، لا يرى الزكاة في العسل والزيتون، هذا ما يؤدي إلى أن يكفر. عجيب يعني. الله عز وجل إذن يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بمناسبة عاشوراء، عاشوراء المفروض أن تكون وسيلة لجمع الكلمة، لأن قصة الحسين عليه السلام، أولا هو الحسين هل يختص بمدرسة معينة أو لا؟ هو للجميع، قطعا الحسين للجميع. الحسين عليه السلام الرسول عبر عنه عبارة كافية تجزي عن غيرها، قال: حسين مني وأنا من حسين. هذا الحسين، الحسين من الرسول، والرسول لنا جميعا، فالحسين لنا جميعا. هذا واحد موقف الحسين عليه السلام. الحسين ما تحرك من أجل مسألة خاصة أو مصلحة شخصية أبدا، الحسين تحرك من أجل قيم ومبادئ رسول الله، من أجل إنصاف المظلومين، من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقامة العدل، وهو ما يشك فيه مسلم. ما عندنا فقيه من فقهاء المسلمين يقول بأن يزيد بن معاوية حاكم عادل إطلاقا. جميع الفقهاء الذين يحترمون أنفسهم يقرون ويعترفون بأن يزيد حاكم بالتأكيد، وأنه لم يأتي إلى الملك بطريقة شرعية أبدا، إنما جاء عن طريق المال وعن طريق الإرهاب. بهذا الطريق جاء يزيد ابن معاوية. الحسين سلام الله عليه لما وجد أن هذا الشخص خطر على الإسلام، خطر على مصالح المسلمين، وأجبر عليه السلام على البيعة، حينئذ الحسين رفض، قال: لا أعطيكم بيدي عطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. لو أن الحسين بايع يزيد لقضي على الحق، لقضي على الإسلام، معناه أعطاه شرعية. بينما الحسين عليه السلام رفض بيعته ووطن نفسه على لقاء الله تعالى ليحفظ لنا مبادئ العدل، ليحفظ لنا الإسلام، بيضة الإسلام. الحسين صوت كان ويبقى لكل مظلوم، لكل مستضعف، لكل شعب يريد الكرامة. لا يختص الحسين بمدرسة معينة، الحسين لجميع المسلمين. هذا أبو الفضل العباس عليه السلام، أخو الحسين عليه السلام، وحامل لوائه يتقدم يوم عاشوراء يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. ماذا العباس؟ أنا أقاتل عن أخي لأسباب مثلا أفرضون سبيل، لأن أخي وإن كانت أخوته عظمى، ولكن قال: إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمامي. أقاتل عن الحسين بما أنه إمام لهذه المسيرة، بما أنه قائد عادل حق، وعن إماما صادق اليقين، سبط النبي الطاهر الأمين. لذا يقول له الإمام الصادق عليه السلام: وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك. كان على وعي عليه السلام بحركته وبنهضته وبتضحيته، ولذا كان من أعز النفائس على الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام يعتز بأبي الفضل اعتزازا مضاعفا، فضلا عن كونه أخا. شخصية أبي الفضل عليه السلام العباس عالم من علماء آل البيت عليهم السلام، العباس مثال الوفاء، العباس بدرجة عالية من المقام، بحيث أن الإمام الحسين عليه السلام لما كان يغسل جثمان الإمام الحسن عليه السلام لم يشهد على تغسيله إلا أخاه العباس عليه السلام كما جاء في الرواية. وتعلمون هذا مقام عظيم، لأنه جثمان المعصوم أثناء التغسيل مفروض أن لا يطلع عليه إلا معصوم، فكان للعباس عليه السلام منزلة عظمى. الإمام الصادق عليه السلام حينما يتحدث عن العباس في الزيارة ماذا يقول في هذه الزيارة الشهيرة؟ اقرأوا فصول هذه الزيارة تجدون أن العباس عليه السلام ذو مقام عظيم، حينما يلعن أمة هتكت بقتله حرمة الإسلام، يدل ذلك على أن ذو مقام عظيما غير كونه أخا للحسين عليه السلام. وعبارات الإمام السجاد عليه السلام حين يقول رحم الله عني العباس، فلقد آثر الأبلى وفدى ابن رسول الله بمهجته حتى قطعت يداه في مفاداته يداه، فعوضه الله عنهما بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. العباس عليه السلام حضر يوم عاشوراء وكان حامل اللواء، وتلك خصيصة خصه بها الحسين، أعطى رايته أخاه العباس عليه السلام. وكلما استأذن أبو الفضل من الحسين عليه السلام في القتال لم يأذن له الحسين، حتى جعله آخر قتيل بين يديه، يعز عليه أن يأذن للعباس عليه السلام. ثم بقاء اللواء بيد العباس عليه السلام كان مبعث أمل وقرة عين لبنات الرسالة وعقائل النبوة. قتل أصحاب الحسين، أول من تقدم من أهل البيت هو أبو الفضل عليه السلام، فلم يأذن له الحسين. بعد مقتل الأكبر عليه السلام استأذن العباس عليه السلام فلم يأذن له الحسين، وهكذا إلى أن جعله آخر قتيل بين يديه. جاء العباس عليه السلام وهو ممتلئ ألما، وقف أمام الحسين وقال: سيدي أبا عبد الله، هل من رخصة؟ والله لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد فأري من هؤلاء الظالمين. صاح حسين: يا أخويا يا عباس، يا نور العين، يا تاجي على الراس، يا أخويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا ابقى محير؟ يا خويا حسين يا زهرة خيامي، يا خويا نحلة سكن عظامي. لأنها تصيح والأطفال عماها العطش العطش، خليني أريد الحج عماني، أريد الثار قلب دم يفور. كلمة الوداع نادى وداعت: الله يا عيوني، نيتكم وحيد تخلوني، منكم يا اخوتي خابت ظنوني، وعلى خيمي يا اخوي القوم تفتر. قال: اذا كان لابد من القتال فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. وهكذا جاء العباس عليه السلام وأخذ القربة وركب جواده وتقدم نحو القوم يقول: أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، كشفهم عن صدر المشرعة إلى أن ورد الفرات من شدة العطش، لا شعوريا مد بأبي وأمي يده ليشرب، فلما أدناه من فمه ذكر عطش الحسين، فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هم وبعده لا كان أن تكوني هذا الحسين شارب المنون وتشربين بارد المعين. وهكذا ملأ القرب عليه السلام. ثم إنه تقدم نحو ميدان القتال فقطعوا عليه طريقه فشد عليهم يضربهم ضربة ليث أغضب حتى قتل منهم مقتلة كبيرة وهو يقول إني أنا العباس أهدو بالشقة ولا أهاب الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطاهر الطهر وقى. فلم يجدوا إلا طريق الغيل لقتال أبي الفاضل وكمن له رجل من وراء نخلة فلما مر به أبو الفضل عليه السلام فضرب مولانا العباس على يمينه فقطع يمين أبي الفضل رحم الله من نادى وسيداه أيوا عباسا رحم الله المنادي وحسينا. فحينئذ أخذ يضربهم بشماله حتى كمن له آخر وراء نخلة أخرى فضربه على شماله فلما قطعت شماله وقف أبو الفضل عليه السلام متحيرا ماذا يصنع فبينه وكذلك وإذا بالسهام أقبلت إليه كرشق المطر فأصاب سهم منها عين أبي الفضل عليه السلام وأصاب سهم صدره وسهم آخر أصاب القرب فأريق ماؤها فبينه وكذلك عز علينا يا مؤمنون وإذا بعمود من حديد يقع على رأس أبي الفضل فشمامته الشريفة أيها سيدا أيها عباسا رحم الله ومن نادى وحسينا ويا طاح وصاح يا خويا ترى عنك رحيم خويا غداك فضخ وراسي وعلى الغبرة طحيت بالجرح لي اظنك مغلميت. اقبل اليه الحسين عليه السلام فكشف العدو عنه ثم جلس عند مصرعه يقول اخي عباس انا انكسر ظهري ظهر انكسر خويا وظهر انت كسرت انت تجيب الماي وانت الكافل ظهر انكسر خويا وظهر انت كسر انت تجيب الماي وانت الكافل انت. قيل ان الحسين عليه السلام لما جلس عند ابي الفضل عليه السلام كما تعلمون العباس عليه السلام كان في الرمق الاخير من الحياة لكن كيف أحس أن الذي عند رأسه هو الحسين لأن العباس ما كان يسمع ولا يرى بسبب عمود الحديد والسهم الذي أصاب عينه الكريمة ولكن أحس أن الذي عنده هو الحسين من خلال قبلة الحسين حسين طاطا عليه فقبله فعرض أن الذي عنده هو الحسين يا حسين جرو السهم من عيني يا حسين جرو السهم من عيني يا مظلوم وابغى سهم سهم عينك يا خويا شلون طلعه يا يمت عادل وسطها وصعب يا وبشلها اريد اريد اقعد يا نور العين وانعي. وهكذا قال اخي ابا عبد الله بجدك رسول الله الا تركتني في مكاني اموت ولا ارجع الى المخيم. قال لماذا يا نور عيني؟ قال لاني مستحي من سكين وبنات رسول الله وعدتهن بالماء فكيف اعود مقطوع اليمين واليسار مرضوخ الجبين. اخويا ايست سكنه من الماي يا اخويا من العطش رادت جويان. المصيبه العظمى لما رجع الحسين عليه السلام الى المخيم اقبلت اليه بنات رسول الله. اول من تقدم الى الحسين كما في الروايه جاءت سفينه وهي تهرع الى ابيها الحسين ابا جئتها وحيدا اين عمي بالفاض. قال بني سكين عظم الله لك الاب باخيك بعمك ابي الفضل العباس. زينب سمعت قول الحسين صاحت ايوا اخا ايوا عباسا من بعدك وضيعته. يقول الراوي فأيد الحسين قول زينب هو أيضا صاح وضيعتنا بعدك هذا الفار. بعضهم يقول كأن الحسين أحس من زينب أنها تريد الذهاب إلى مصرع العباس. يصور الشاعر هذه الصورة هذا الحوار بين زينب والحسين. ناداها يا سيانة بلا تروحين سنت عنده وهسه ما تلحنين شقلت لقيتي جر لونين وقبل لا يموت وصاني بوصين. خويا حسين سلم لعلى ختمه او قل لهل مني فارقتني. يا عباس تسمع ما تقول فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المنظورين منهم. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم. اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد ورد كيدهم إلى نحورهم وتقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول. وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.